أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء من هذا الشهر الكريم، ولا يزال الكلام متواصلا بفضل الله عز وجل في قصص الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قبل أن أتكلم في درس هذا اليوم، فقط تنبيه وقد سبق التنبيه عليه، وحقيقة جاءت شكوى من أحد جيران المسجد بخصوص المواقف، فنرجو منكم أحبتي عدم الوقوف على الشارع المحاذي، شارع الجنوبي. بحمد الله عز وجل في ساحة كبيرة وفي مواقف مخصصة، حتى لأن البعض يقول أنه سكر لفة لمقابل المسجد، لفة الدوران هذه، فننتبه لهذا الأمر ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه. وهذا لا يجوز، وعده أهل العلم من باب إيذاء المؤمنين وإن لم يكن الإنسان قاصدا، فينتبه لهذا الأمر ويوقف سيارته في مكان بحيث لا يزعج الآخرين. كذلك تنبيه الآخر موصول بالتنبيه الأول، وهو فيما يتعلق بأكرمكم الله الأحذية والنعال، أرجو وضعها في المكان المخصص بالأرفف، فإن كان ولا بد، أو إذا أتى الإنسان مستعجلا أو لم يجد مثلا مكانا لنعاله وحذائه، فلا بأس أن يضعه ولكن بالجنب، لا يجعله أمام مدخل الباب حتى لا يعيق دخول إخوانه المصلين. جزاكم الله خير. سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما بدأناه في لقاء الأمس في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا بأنه عليه الصلاة والسلام قد ولد في سنة الذبح، وكيف أن الله تبارك وتعالى قد ألهم أمه أن تقذفه في التابوت، والتقطه آل فرعون، ثم طلبت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون أن لا يقتله فرعون وأن يهبه لها، وقالت: قرة عين لي ولك، حتى قال ذلك الخبيث: أما لك فنعم وأما لي فلا حاجة لي به. ثم بعد ذلك نشأ موسى عليه الصلاة والسلام، وقد قذف الله عز وجل حبه في قلب امرأة فرعون، بل في قلب كل من رآه، كما قال الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وذكرنا أنه بعدما نشأ عليه الصلاة والسلام أتاه الله قوة عظيمة، وكيف أنه ضرب ذلك القبطي من قوم فرعون عندما اشتبك مع رجل من شيعة موسى من الإسرائيليين، وضربه موسى ولم يقصد موسى أن يقتله، ولكنه لقوته عليه الصلاة والسلام كانت هذه الضربة سببا لموت ذلك القبطي. ثم في اليوم الثاني أيضا وقعت مشادة بين نفس الإسرائيلي من قوم موسى وقبطي آخر، فاستغاثه الذي من شيعته، فذهب موسى وزجر هذا الإسرائيلي الذي من شيعته، فظن ذلك الإسرائيلي أن موسى يريد أن يبطش به، فقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ثم علم فرعون أن الذي قتل القبطية بالأمس هو موسى، وأرسل الجنود لإلقاء القبض عليه، ولكنه كان رجل من حاشية فرعون يحب موسى، فذهب مباشرة واختصر الطريق ووصل إلى موسى قبل أن يصل جنود فرعون، وأنذره وقال له: فاخرج إني لك من الناصحين، إن الملأ يأتمرون ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى من مصر تائها حائرا، لا يدري أين يتجه ولا إلى أين يذهب، لأنه لم يسبق له أن خرج من مصر قبل ذلك، ما يعرف الطرق ولا يعرف البلادين ولا يعرف القرى. خرج، وكان خروجه كما سمعتم وقرأتم من كتاب الله عز وجل، كان خروجه مفاجئا. فخرج هائما على وجهه، وذكر الله عز وجل صفة خروجه عليه الصلاة والسلام عندما قال الله تبارك وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب، فإذا الذي قال: ربي نجيني من القوم الظالمين. خرج صلوات الله وسلامه عليه كما قلنا، وهو لا يدري أين يتجه، حتى حط به الرحال وانتهى به المطاف إلى أن بلغ إلى مدين. ومدين قد مر معنا قصتها، وهم قوم شعيب أصحاب الأيكة. قلنا الأيكة هي الشجرة أو يعني الشجر الكثيف الملتف الذين كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل ويفعلون ما يفعلون من المنكرات، وأرسل الله عز وجل لهم نبيا كريما شعيب، فوقع له ما ذكرناه في يعني دروس ماضية. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدين، ولحظة دخوله أتى على بئر يستقي الناس منه. هذا البئر يستقي يعني يأتي الناس، يأتي الرعاء، رعاة الناس أصحاب الإبل والغنم والماشية، ليستقون من هذا البئر لأنفسهم ولماشيتهم. ثم في هذه الحطمة من الناس والازدحام الشديد من قبل هؤلاء الرجال، وجد في طرف البئر امرأتين فتاتين تذودان غنمهما، تبعدان الغنم عن البئر حتى لا يزدحم أو حتى لا تزدحم غنمهما مع الغنم الأخرى، فيكون هذا سببا لدخولهما في هذا المعترك من الرجال والرعاة. فأتى إليهما موسى عليه الصلاة والسلام، أخذته الغيرة والشهامة والنصر لهاتين الفتاتين الضعيفتين، فقال لهما: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي لا نستطيع أن نستسقي من البئر لهذا الزحام الشديد، لا نستطيع أن نزاحم الرجال بطبيعة الحال، فننتظر حتى ينتهي جميع الرعاة ويسقون أغنامهم، ثم بعد ذلك يقوم الرعاة بإعادة، يتعاونون على صخرة عظيمة لا يستطيع أن يزيحها إلا عصبة من الرجال. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: 10 من الرجال. فيعيدون هذه الصخرة على رأس البئر فيغلقونها دون أن يلتفتوا إلى هاتين الفتاتين، ما في مروءة، ما في شهامة. ثم تأتي الفتاتان وتسقي الغنم، غنمهما، من الماء المتساقط على الأرض على جانبي البئر المتبقي من سقي الرعاة، لأن هنا بطبيعة الحال لا تستطيعان أن تزيح هذه الصخرة العظيمة. فجاء موسى عليه الصلاة والسلام وأتى إلى هذه الصخرة وأزاحها بنفسه، وهذا فيه دليل آخر على ما أتاه الله عز وجل من القوة صلوات الله وسلامه عليه، والشدة والبأس، ولكنه تأمل كان يسخرها في طاعة الله عز وجل وفي إغاثة الملهوف وفي نصرة الحق وفي إعانة الضعيف، لم يكن جبارا، هنا استخدمها لنصرة هاتين الفتاتين. فأزال هذه الصخرة وأتى بالدلو من البئر وقدمه للفتاتين لتسقيان غنمهما، ثم دون أن يكلمهما ودون أن يكثر في الخطاب والسؤال واسترسال الكلام والمحادثة مع هاتين الفتاتين، اتجه تحت ظل شجرة وجلس عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يتوسل إلى الله تبارك وتعالى، والتصق بطنه بظهره من شدة الجوع، واخضر باطن فمه من كثرة ما يأكل من أوراق الشجر. خرج كما قلنا دون أن يتأهب بطعام أو شراب، خرج فجأة ولم يأخذ معه شيء، سفر، قطاع، أين، ماذا يأكل، ماذا يشرب، فكان أكله من أوراق الشجر حتى اخضر باطن فمه عليه الصلاة والسلام. فجلس بعدما ساعد هاتين الفتاتين، جلس واتجه إلى الله تبارك وتعالى يدعوه، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عندما سقط هاتان الفتاتان، ولا شك أن مثل هذا الموقف من موسى يدعو إلى العجب، يدعو إلى الفخر، يدعو إلى الإعجاب بأخلاق هذا الشخص الكريم، هذه الأخلاق التي تكاد أن تكون معدومة في ذلك الزمان. وخير شاهد ما ذكرته لكم قبل ذلك أن الرجال الذين كانوا يسقون من البئر بمجرد أن ينتهوا وهم يرون في كل يوم هاتين الفتاتين الضعيفتين، لم يقل أحدهم والله أترك المجال لهم بعدما سقينا أبدا، يعيدون الصخرة ثم يمشون كأنهم لا يرون أحدا. في وسط هذه الأجواء المظلمة يبزغ هذا النجم بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، ولا عجب، أخلاق الأنبياء كذلك، وكما قال الله عز وجل ولتصنع على عيني. فعندما عادتا إلى والدهما الشيخ الصالح، ويرى كثير من أهل العلم أن هذا الرجل هو شعيب النبي، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن شعيبا عليه الصلاة والسلام بعث إلى قوم مدين، وقوم مدين كانوا قريبا من قوم لوط، كما قال الله عز وجل على لسان شعيب وما قوم لوط منكم ببعيد. ومعلوم أن لوط كان في زمان إبراهيم، هو ابن أخي إبراهيم كما ذكرنا في مناسبة سابقة. وأين إبراهيم عليه السلام من موسى عليه الصلاة والسلام؟ يعني في الزمان بعد إبراهيم إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف، والله أعلم كم بين يوسف وبين موسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فالظاهر والله أعلم أنه ليس هو نبي الله شعيب، إنما هو رجل صالح. فاستغرب هذا الرجل عندما رأى الفتاتين قادمتين ابنتاه بهذه السرعة، في كل يوم تذهبان لكن تأخذان وقتا طويلا، فاستغرب فسألهما عن حالهما، فأخبرتاه بحال موسى عليه الصلاة والسلام وما فعله لهما. فطلب الوالد من إحدى ابنتيه أن تذهب وأن تدعو موسى للقاء أبيها، وفعلا جاءت إحدى هاتين الفتاتين إلى موسى وهو لا يزال جالسا تحت ظل هذه الشجرة يلتقط أنفاسه ويفكر ويقلب الأمر في رأسه، أين يذهب، ماذا يفعل، ولكن الله عز وجل يدبر له الأمور. فأتت هذه الفتاة ووصف الله عز وجل مجيئها، قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. قال أهل العلم تمشي على استحياء أي كمشية أو مشية الحرائر، لأن في السابق الناس كانوا يفرقون بين الحرائر والجواري أو بين الحرائر والبغايا، فكن الحرائر في لبسهن، في لبسهن ومشيتهن وطباعهن تختلف عن الجواري وعن البغايا. ومما يدل على ذلك قوله هند بنت عتبة، هند بنت عتبة معروفة امرأة أبي سفيان، أسلمت بعد فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم بايعهن كما أمر الله عز وجل أن يبايع النساء مبايعة شفوية، لم يصافح امرأة صلى الله عليه وسلم، فبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يقتلن ولا يسرقن ولا يزنين. فنفرت هند واستغربت وقالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ أو تزني الحرة؟ هذا أمر مستغرب حتى عند المشركين. لذلك هذه من سمات الحرائر: الحياء والعفة والحجاب والطهر، هذه سمة للحرائر. أما غير الحرائر فسماتهن معروفة في القديم والحديث من التبرج وسقوط الحياء وسقوط الكلفة بينها وبين الرجال. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لاحظ، لم تقل له أدعوك، لأن إذا امرأة جميلة شابة تأتي لرجل تقول لغريب تقول أدعوك، حتى إن لم يكن قصدها سيئا يقذف الشيطان في نفسه، ولكنها هذه المرأة الشريفة العفيفة الحرة حتى تبتعد عن أدنى شبهة وتسد كل باب سوء، أدخلت والدها في الموضوع. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فعلا قام موسى عليه الصلاة والسلام وأتى مع هذه الفتاة إلى هذا الوالد، كما بين الله تبارك وتعالى. قال: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. جاء موسى وجلس مع هذا الرجل المفضال الصالح، وأكيد سأل عن يعني علومة وماذا تصنع أنت هنا وكيف أتيت، فقص له موسى القصة، فطمأنه هذا الرجل الصالح وقال: لا تخف، نجوت، أنت الآن بعيد عن قبضة هذا الظالم، أنت الآن قد خرجت من دياره ولا سبيل له أن يصل إليك، فلا تخف، كن مطمئنا، نم قرير العين، كن مرتاح البال، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. عندها قالت إحدى البنات: قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لها أبوها: وكيف عرفت أنه قوي أمين؟ شلون؟ لحظات، موقف بسيط كان بينك وبينه، كيف عرفت أنه قوي أمين؟ فبينت له هذه الفتاة، قالت له: قوي لأنه أزاح الصخرة عن رأس البئر، والتي لا يزيحها إلا العصبة العشرة من الرجال الأقوياء الأشداء، الدليل على قوته. وأمين لأنه عندما دعوته ليقابلك فأردت أن أكون أمامه لأدله على الطريق أبا، وقال: كوني خلفي، فإذا أخطأت الطريق فارمي بحجر جهة الطريق جهة الجهة الأخرى التي أسلكها حتى أصل إلى دار والدك. وقال ذلك كما قال أهل التاريخ والسير والعلم عند الله عز وجل، لأنها عندما بدأت في مشيها جاءت الريح فأظهرت شيئا من جسدها، فقال لها موسى: كوني خلفي. وهذا لا شك فيه دليل على عفته وأمانته وطهره وسمو أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرض هذا الشيخ الكبير الذي هو بحاجة لرجل أمين، لفتى شجاع أمين كموسى، ليخدمه ويقوم على شؤونه، وهو لا يملك ولدا سوى هاتين الفتاتين الضعيفتين. فقال لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. عرض هذا الرجل إحدى ابنتيه على موسى، وهذا أمر مستساغ، بعض الناس ربما يستنكف عن هذا الأمر، ولكن هذا الأمر مستساغ، وفعله سادات الناس بعد الأنبياء والمرسلين، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما توفي أو ترملت ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضها، عرضها على أبي بكر ثم عرضها على عثمان، فامتنع رضي الله تعالى عنهما لأنهما سمعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. وفعلا كانت أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضها. فعمر يعني لا أظن أن أحدا يشك في فحولة عمر وفي غيرة عمر وفي رجولة عمر رضي الله تعالى عن عمر، ومع ذلك عرض ابنته، فليس هذا عيبا ولا يخدش في مروءتك ولا في رجولتك. فإذا كان الإنسان عنده مولية، يعني من يقوم على ولايتها كبنته أو أخته أو أمه وهي ليست تحت زوج، ويعرف مثلا رجلا صالحا دينا، فلا بأس أن يعرضها عليه. سعيد بن مسيب رضي الله تعالى رحمه الله ورضي الله عنه إمام التابعين، هذا الإمام الجبل العلم، جاء ابن الخلائف يطلب ابنة سعيد لابنه خليفة، وأظنه الوليد بن عبد الملك، خليفة خليفة المسلمين، جاء لهذا الشيخ يطلب ابنته لولده اللي هو ولي العهد سيكون خليفة بعد ذلك. فقال له سعيد مخطوبة ما عندنا، ما تتزوج. حتى قال له ذلك الرجل الذي جاء الخاطب، جاء سعيد قال له يا سعيد قد أتتك الدنيا بحذافيرها. قال وما ذاك؟ قال إن الخليفة يطلب ابنتك لابنه. قال يا هذا إذا كانت الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة فما عساه أن يعطيني من هذا الجناح. شوفوا الكلام، هؤلاء العلماء الربانيون. ليس هذا فقط، بل كان أحد تلامذته فقيرا معدوما، افتقده سعيد في مجلسه، افتقده فزاره قال أين أنت؟ افتقدناك في مجلسنا. فقال توفيت زوجتي وشغلت بتجهيزها ودفنها. قال فهل تزوجت بعدها؟ قال ومن يزوجني وأنا إنسان فقير معدوم؟ قال أنا أزوجك. قال أو تفعل؟ قال أفعل. فزوجه ابنته. ثم مكث هذا الطالب في البيت وهو يعني خلاص ملك ملج، خلاص انتهى. خرج سعيد، جلس هذا الطالب في البيت مصدق مو مصدق، أحلم؟ سعيد بن المسيب إمام الناس في زمانه يزوجني ابنته؟ وفي الليل إذا به يسمع طارقا يطرق الباب، فقال قلت من؟ قال سعيد. فيقول هذا الرجل فجاء في ذهني كل سعيد إلا ابن المسيب، لأن في هذا الوقت وقت صلاة العشاء وسعيد بن المسيب 40 سنة ما سمع الأذان خارج المسجد، 50 سنة 50 سنة لم يسمع الأذان خارج المسجد، يعني ما إذن له في المسجد، و30 سنة ما رأى قفا مصلي، يعني صلي في الصف الأول. فيقول كل سعيد جاء في بالي إلا ابن المسيب، لأن وقت أذان العشاء أكيد في المسجد. قلت أي سعيد؟ قال ابن المسيب. ففتح الباب فقال له سعيد بن المسيب قال قد ذكرنا وحدتك فكرهنا أن تبات هذه الليلة دون زوجتك وإذا بابنته خلفه، فقال خذ بارك الله لكما. طبعا أمه أم هذا الرجل حلفت عليه، قال لا تقربها حتى أجهزها لك 3. وبعد 3 أيام أراد هذا الرجل أن يخرج لحلقة سعيد ابن المسيب، فقالت له زوجه إلى أين؟ قال إلى حلقة سعيد. فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد. هذه لا شك أنها حسنة الدنيا. المهم أنه لا بأس أن يعرض الإنسان ابنته أو موليته على من يعتقد صلاحه. وهذا الرجل فعل كذلك، عرض ابنته قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على، ما هو الشرط؟ أن تأجرني 8 حجج، يعني أن تعمل عندي 8 سنوات، هذا هو مهر ابنتي. وهذا يجوز حتى في شرعنا أن يكون المهر عمل. النبي صلى الله عليه وسلم زوج أحد الصحابة من إحدى الصحابيات بسورة البقرة، قال عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد؟ قال ما عندي حتى خاتم من حديد ما عندي. قال ما عندي إلا وزاري. قال وما تصنع بوزارك؟ شو وزارك احنا؟ هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، في رواية خارج الصحيحين قال معي البقرة والتي تليها. قال قم فقد زوجتكها بما معك من القرآن. يقول لي أحد الشباب، الله أعلم يعني، لكن إن شاء الله صادق، يقول تزوج قبل سنوات، يمكن قبل 4-5 سنوات، تزوج وكان مهر زوجته أن يعلمها أظن البقرة. فالشاهد أنه يجوز أن يكون هذا، ليس شرطا يكون عوضا ماديا. المهم كان موسى عليه الصلاة والسلام مخير بين أن يخدمه 8 سنوات، وإن زاده 2 سنين حتى تبلغ 10 فهذا فضل ومن منه، فوافق موسى عليه الصلاة والسلام وتزوج هذه المرأة، وأتم لهذا الرجل أكثر الأجلين. وهكذا حال الأنبياء دائما، يوفون بالأكمل، وإلا هو كان يكفي 8 سنوات فقط، هذا هو الشرط، ولكنه خدمه 10 سنوات. فعندما أتم هذه 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، هل رزق بأولاد؟ لم يرزق بأولاد، الله أعلم، ولكنه جاء في أخبار أهل الكتاب أنه رزق بولدين، الله أعلم بذلك، لا يوجد حديث ولا آية يبين هذا الأمر. وهذا يعني يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بعدما أتم موسى عليه الصلاة والسلام الأجل، أي أخدمه أو خدم هذا الرجل 10 سنوات، اشتاق للقاء أهله في مصر، وأراد أن يرجع لرؤية أهله في مصر، وطبعا أراد أن يكون متخفيا، لأنه يظن إلى الآن هو مطارد ومطلوب من قبل فرعون. قال الله تبارك وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، خرج بأهله بزوجته وأولاده إن كان له أولاد، والعلم عند الله عز وجل، وبغنمه التي اكتسبها من عمله طيلة هذه السنوات 10 عند هذا الرجل، وخرج من مدين، يريد طبعا مدين قريبا من الأردن، يريد أن يذهب إلى مصر، إلى دياره. في الطريق جاءتهم ليلة باردة مظلمة، وكان أثر ذلك أنه انطفأت نيرانهم، وكلما أراد أن يوقد نارا لا تتقد، فكان في ظلام وفي برد شديد وأضاعوا الطريق. في هذه الأثناء أبصر موسى نورا من بعيد، وهو الآن في صحراء سيناء في طريق ذهابه إلى مصر، أبصر نورا بعيدا، فقال لأهلهم كثوا، كما قال الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. الطور هو جبل بسيناء عنده وادي طوى، وهو واد مقدس. فآنس من جانب الطور نارا، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، يعني رأيت نار، لعلي آتيكم منها بقبس، أو في الآية الأخرى لعلي آتيكم منها بخبر، يعني أجد ناس عند هذه النار فأسألهم ليرشدون الطريق الصحيح إلى مصر، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أو آتيكم بنار بجذوة من النار شعلة حتى تصطلوا حتى نتدفأ بها ونبصر الطريق. ذهب موسى إلى مصدر هذا الضوء لوحده، وكانت معه عصاه التي يستفيد منها في اتكائه عليها ويهش بها على غنمه، يسوس الغنم التي كانت معه. فلما أتاها، أتى هذا الجبل جبل الطور من الجانب الغربي منه، وكانت في سفح الجبل في أصل الجبل في وادي هذا الجبل الذي اسمه طوى، كانت شجرة، شجرة من عوسج، وشجر العوسج هو شجر كثير الشوك. وإذا به يرى منظرا غريبا عجيبا، يرى هذه الشجرة تخضر في وسط نار تشتعل، وكلما نظر إليها ازدادت النار في اشتعالها ولهيبها وتضرمها، وفي نفس الوقت تزداد شجر العوسج في خضرتها، شيئان متناقضان. كيف شجرة تنبت في أصل النار، وكيف تزداد النار اشتعالا ولهيبا واضطراما، وفي نفس الوقت لا تزداد هذه الشجرة إلا خضرة؟ ذلك والله أعلم، لأن هذه النار في حقيقتها هي نور وليست نار، هي نور وليست نار. ففي هذا الوادي المقدس، وادي طوى من الجانب الغربي من جبل الطور بسيناء، كلمه الجبار جل في علاه. قال الله تبارك الله: فلما أتاها، أي أتى هذه الشجرة، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، أي في وادي طوى، بقعة مباركة، بقعة مقدسة، في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كلمه الله كفاحا بلا ترجمان، كلاما مباشرا دون واسطة، ولذلك هو كليم الله. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد المسلمين، أن الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله، لا نشبهه بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا نقول كما يقول أهل البدع أن الذي أخرج هذا الصوت الشجرة. كيف تقول الشجرة إنني أنا الله؟ الذي تكلم هو الله، ولذلك يلقب هو بالكليم، موسى الكليم، مع أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون في شريف علمكم كلمه ربه، ولا لا، كلمه الله عز وجل في المعراج، كلمه مباشرة سبحانه وتعالى، وفرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة كما هو معلوم. إذن ما السر يا ترى في كون موسى عليه الصلاة والسلام اختص بهذا اللقب أنه كليم الله؟ الجواب: لأنه لا يعلم أن أحدا من البشر كلمه الله وهو في هذه الأرض، ما في. آدم عليه الصلاة والسلام كلمه الله وين؟ في السماء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمه الله وين؟ فوق 7 سماوات. إذن لا نعلم، والعلم عند الله عز وجل، أن أحدا من البشر كل من قبل رب العزة والجلال في الأرض إلا موسى صلوات الله وسلامه عليه. وهذه منقبة عظيمة، أن يكلمه الجبار جل في علاه، رب الأرباب وملك الملوك، قيوم السماوات والأرض، إله الأولين والآخرين، سبحانه وتعالى أن يكلم عبدا من عباده كفاحا بلا ترجمان وبلا واسطة. قال إني أنا الله رب العالمين، ثم قال له قبل ذلك وما تلك بيمينك يا موسى، يسأله ربه وهو العليم به، قال هي عصاي. وسبحان الله، أهل العلم يقولون كلاما جميلا، يقولون وأرجو أن نعيش هذه الصورة كأننا مع موسى، يقولون بأن الله عز وجل أراد أن يهدئ من روعه وأراد أن يربط على قلبه وأراد أن يسليه، فقال له ما تلك بيمينك يا موسى. وأضرب لذلك مثالا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فقط لتقريب المعنى. يقولون في فن المقابلات الشخصية، إذا أردت أن عندك شركة، عندك مؤسسة، عندك وزارة، يعني أنت دبت من قبل وزارتك أو جهتك أن تشكل لجنة لتقابل مجموعة من الموظفين، هناك يعني كما يقولون تكنيك خاص وخطوات واستراتيجيات، أو لا أقول استراتيجيات، أقول خطوات وأسلوب معين. من أهم هذه الخطوات أن تنزع الرعب من هذا المقابل، لأن في الغالب ليش في المقابلة غالب الناس يرتجف، يتلعثم في الكلام، ربما يعني لو قدمت له شرابا يسكب هذا الشراب من الخوف والرهبة، طبيعي، طبيعة البشر هذه. فتجد حقيقة من المقابلين من يتكلم معه في البداية ويسأل عن أخباره وعن علومه، وإذا عرف اسمه مثلا عرف يعني أهله أو عائلته أو قبيلته، يبدأ يطمئنه، يمزح معه، يعطيه طرفة حتى يذهب خوفه وروعه، يسليه. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فربنا تبارك وتعالى أراد أن يسلي موسى، فقال وما تلك بيمينك يا موسى، حتى يأخذ يعطي معه. فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وجدت كلاما لأعرابي، والأعراب لهم يعني كلمات جميلة لا غرف في ذلك، فهم أهل الفصاحة والبلاغة. يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج بن يوسف الثقفي لقي أعرابيا فقال له من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال من البادية. قال وماذا في يدك؟ قال عصاي. ثم بدأ هذا الأعرابي يبين فوائد هذه العصا، كل في قلبه شق الليل الله المستعان. قال له هذه، قال عصاي أركزها لصلاتي وأعدها لعداتي وأسوق بها دابتي وأقوى بها في سفري وأعتمد بها في مشي لتتسع خطوتي وأثب على النهر وتؤمنني من العسر وألقي عليها كسائي فيقيني من الحر ويدفئني من القر يعني من البرد وتدني إلي ما بعد عني وأقرع بها الأبواب وأتقي بها عقر الكلاب وتنوب عني الرمح في الطعن وعن السيف عند منازلة الأقران ورثتها عن أبي وسأورثها ابني وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الحجاج، طبعا أنا قلت ليت سكت، ها؟ لكن فعلا كلام جميل. بعضنا يظن هذه العصا ما فيها إلا العصا لمن عصى، لكن انظر لهذه الفوائد الكثيرة. ثم وكأنه استطال الجواب وقال ولي فيها مآرب أخرى. فهكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله تبارك وتعالى، قال له وأن ألقي عصاك، ألقيها. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. عندما ألقاها جعلها الله جانا. الجان هو نوع من أنواع الحيات العظيمة، وله سرعة في الحركة رهيبة على عظمه. وفي العادة تكون الحية السريعة الصغيرة، سرعة تناسب حجمها، والكبيرة كلما كبرت ثقل حجمها وثقلت حركتها. ولكن هذه الحية التي قلب الله عصاة موسى إليها جمعت الأمرين اثنين، حية عظيمة جان، وفي نفس الوقت لها سرعة كبيرة تتحرك بخفة، منظرها فظيع مخيف. فعندما رأى موسى هذا الأمر ولى، فر هاربا بطبيعة البشر. قال سبحانه وتعالى: ولم يعقب، أي لم يلتفت، فقط يريد النجاة صلوات الله وسلامه عليه. ولى مدبرا ولم يعقب. ناداه الله عز وجل بقوله: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فرجع موسى ثم التقط هذه العصا التي أعادها الله عز وجل، مسك هذا الثعبان من طرفه من ذيله وهو بتردد، مسك هذا الثعبان فصار عصاة مرة أخرى. هذه الآية الأولى، أي المعجزة الأولى التي أعطاها الله عز وجل موسى، ثم قال له سبحانه وتعالى: أسلك يدك في جيبك، أي في درعك، هكذا أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. موسى عليه الصلاة والسلام كان آدم، آدم يعني أسمر اللون، فالله عز وجل أعطاه آية أخرى، معجزة أخرى على صدقه وعلى نبوته ورسالته، لأنه كان يعيش في زمان كثرت فيه الشعوذات والسحر والأمور الخارقة، كثر في زمانه، فكانت معجزاته مناسبة لحال زمانه. بينما عيسى عليه الصلاة والسلام كما سنذكر في دروس قادمة إن كان في العمر بقية، انتشر في زمانه الطب والعلم، فكانت معجزته من جنس هذا الأمر، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وبإذن الله عز وجل. ونبينا وإمامنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه بعث في زمان الفصاحة والبلاغة، في زمان العرب وهم أفصح الناس، فكانت معجزته تناسب زمانه، فكان هذا القرآن الخالد الذي تحدى الله تبارك وتعالى به أهل زمانه أن يأتوا بآية من مثله. فهذه آية أخرى كما قال الله عز وجل: فذلك برهانان من ربك. برهانان أي آيتان، والله عز وجل قد آتى موسى 9 آيات سنذكرها لاحقا بإذن الله عز وجل في الدرس القادم أو الذي يليه. 9 آيات: الدم والجراد والقمل والضفادع، سنذكرها في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه آيتان من 9 آيات: العصا تتحول إلى جان، حية عظيمة سريعة الحركة، وأعطاه هذه اليد إذا أدخلها في جيبه وأخرجها تكون كفلقة القمر من الإضاءة والبياض. ثم لا يزال موسى في حال اضطراب وخوف، يعني هذه أمور عظيمة، فهو في حال هذا الاضطراب والخوف أمره الله عز وجل أن يضع يده على قلبه ليسكن وليطمئن ولتهدأ نفسه. قال الله عز وجل: واضمم إليك جناحك من الرهب. إذا كنت خائفا ضع هذه اليد على قلبك يسكن قلبك. حتى قال بعض أهل العلم كابن كثير وغيره، قال: ولا بأس أن يتسي الإنسان بحال الأنبياء، يعني لو شعر بشيء من الخوف فوضع يده على قلبه. ونزيد ونقول: لو تلا آية الكرسي أو سورة الفاتحة أو أي شيء من القرآن بإذن الله سيكون سببا لأن يسكن روعه. قال: واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. بعث موسى عليه الصلاة والسلام وأمره الله عز وجل أن ينذر أو أن يدعو فرعون إلى دين الله عز وجل. قال موسى عليه الصلاة والسلام معتذرا، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. كيف يعني أروح الآن أدعوه إلى الله؟ هذا مصيبة، خبيث مخبث، مجرم طاغية، هو ادعى الربوبية والألوهية من دون الله، وعلى وعلى ذلك أنا أصلا مطلوب عندهم، قتلت منهم نفسا، كيف أروح إلى فرعون، أذهب إليه وأدعو إلى الله أيضا؟ قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ثم قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. شفع موسى لأخيه هارون أن يكون نبيا. شوف هذه الشفاعة العظيمة، يعني ما توسط له علشان والله أن يكون غني أو يقضي دينا أو إلى، لا أبدا، استشفع له ليكون نبيا، فليس بعد هذه الشفاعة من شفاعة. ولذلك سمعت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها عائشة رجلا يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحج في القافلة، وهذا الرجل يعني كما تقول من باب قطع الطريق بالمفيد، يعني سمر ثقافي، فيسألهم، وعائشة رضي الله عنها في الهودج تسمع الأسئلة وما يجري في حولها يعني في القافلة. فكان هذا الرجل يسأل الناس يقول لهم أي أخ أمن على أخيه، من اللي أكثر الناس منة على أخيه؟ فأخذ الناس يفكرون، فقالت عائشة رضي الله عنها الصديقة الفقيهة أم عبد الله، قال فسكت القوم، فقالت عائشة لمن حول هودجها هو موسى ابن عمران حين شفع في أخيه هارون فأوحي إليه قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. إذن هذه أعظم شفاعة، بشفاعة أخيه صار نبيا، استجاب الله عز وجل له. طبعا هارون ليس معه، هارون في مصر، ولكن الله عز وجل عندما أوحى لهارون بعدما أوحى لموسى وشفع موسى في هارون، أوحى الله عز وجل لهارون أن التقي موسى في مكان معين في طريق ذهابه إلى مصر. أمر الله عز وجل هارون بعد أن أوحى إليه أن يلتقي موسى في مكان معين وأن يذهب معا إلى فرعون ليدعوانه إلى دين الإسلام والتوحيد. فقال الله عز وجل، ونقترب من ختام هذا اللقاء، قال الله عز وجل أو قال موسى وهو يعتذر لربه تبارك وتعالى، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه شيء من العي، لم يكن فصيحا، يعني أصيب بلثغة في لسانه، والقصة المشهورة أن كان هذا بسبب الجمرة التي التقطها عندما ذكرنا في الدرس الماضي، عندما خيره فرعون بين اللؤلؤ وبين الجمر اختار الجمرة وضعها على لسانه، وإن كان هذا أمر مستبعد لأنه كيف يلتقط هذه الجمرة ولا تحرقه ثم يضعها على لسانه، في شيء من الغرابة حقيقة، ولا أعلم في ذلك يعني حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي جاء في حديث الفتون الذي أخرجه الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه النسائي أنه عندما مد يده إلى اللؤلؤ صرفها الملك إلى الجمر، فأبعد فرعون هذا الإناء الجمر ليحرقه أو حتى لا يحرق موسى وهو كان طفلا صغيرا. فالعلم عند الله عز وجل ما الذي كان سببا في هذا العي وهذه العقدة التي في لسانه، حتى أنه كان لا يستطيع أن يفصح إفصاحا كإفصاح أخيه هارون عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال فرعون لقومه أمنا خير أم هذا المهين ولا يكاد يبين، يعني بموسى عليه الصلاة والسلام لا يكاد يبين، أي لا يكاد يفصح للثغة في لسانه. فدعا موسى ربه تبارك وتعالى بقوله واحلل عقدة من لساني. قال أهل العلم هناك كانت أكثر من عقدة تعيق موسى في أن يكون فصيحا، فدعا الله عز وجل أن يحل عقدة واحدة من عقد لسانه حتى يستطيع أن يؤدي هذه الرسالة، وفعلا استجاب الله عز وجل فحل عقدة من لسانه وأوحى إلى هارون أخيه فكان رسولا معه، وأمرهما رب العزة والجلال أن يذهب إلى مصر إلى ذلك الطاغية ويدعوانه إلى الله تبارك وتعالى. ما الذي جرى من أحداث بين موسى وهارون وفرعون، وكيف يعني كانت ردة فرعون، وكيف كان التحدي والحوار بين فرعون وموسى؟ هذا الذي سيكون موضع الكلام في درس الغد بإذن الله عز وجل. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.